ولا بد أن أشير إشارة للقاصي والداني والسامع وغير السامع أن منهجنا في مسجدنا هذا مسجد التوحيد منذ أكثر من 40 عام، منذ أن بني وقبل أن يبنى. منهج الشباب أهل الالتزام في بلدنا منهجهم منهج أهل السنة والجماعة، القيام على طلب العلم والاجتهاد في حفظ القرآن والاجتهاد في التعامل مع كل المسلمين خدمة ورعاية ودعوة وأدبا وخلقا. كل البعد عندهم عن التطرف عن أفعال باطلة يفعلها الكثير، لأنهم أصحاب أصل وأصحاب دين وتربوا على هذا المنهج منذ أن بدأوا، بعيدين عن أي تطرف أو غوص في دماء أو قول باطل، ذلك ردا على من يتطاول عليهم بعيدا وردا على من يتهجم، والحكمة ألا نرد وقت الهجوم ولمز وهمز. ومن الحكمة أن نتعامل بالأخلاق العالية، لو تعامل غيرنا بالسفاهات وبالكلام الذي ربما يحدث فتنا ويحدث شرا، ولكننا ديدننا أعمال بر في قريتنا وغير قريتنا وأعمال دعوة، وهذا يعرف القصي والدان ويعرف كل الجهات الرسمية، كلهم يعرفون مسجد التوحيد ويعرفون إدارته ويعرفون أهله. ولهذا ردا، لأنه لو تكرر هذا الأمر سوف يحدث ما لا يحمد عقباه، ويريدون فتنة ونحن دائما نضرأ الفتن ولا نعالج الشر بالشر أبدا. هكذا هذه إعلان عن ذلك المسجد الذي يلمس أثره ويعاين حاله من كان له قلب وعقل وفكر، ولكن أبى للأعمى أن يرى النور وأبى للأصم أن يسمع الخير. ولكن مع كل ذلك لا بد أن نتأدب بأخلاق الإسلام وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نضرأ الفتن. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أعظم هدية من الله لنا أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله، أن جعلنا فيما بيننا نحيا على ما عاش عليه الصحابة من محبة وتراحم وألفة وسعي في فروض الكفايات من إطعام الفقير والمسكين وذا الحاجة. هذا ديدننا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، وهذا عملنا الذي نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك في المناسبة التي نحياها الآن، مناسبة العشر من رمضان، فإننا نترحم على كل ميت مات في جيشنا قديما أو حديثا، لأنها دماء محرمة حرمها الله عز وجل، لا تستباح أبدا بظن ولا تستباح بجهل ولا تستباح بتقوقع جماعات متطرفة لا ترضي الله تبارك وتعالى وتريد لبلدنا الدمار والخراب. إننا من حفاظنا على ديننا نحافظ على كل مقدرات بلدنا من جيش وشرطة وقضاء مهما جاوز الحد، ولكن لا بد أن نتعامل بما يرضي الله ونتعامل دعوة وإرشادا وحكمة، لأننا ربنا جعلنا دعاة إلى الخير ليس دعاة إلى الشر، ونهدف أن يصلح الله حال بلدنا وحال أمتنا وحال جيشها وشرطتها وقضائها وأفرادها غني أو فقير. لا نرضى أبدا بدماء تسيل، ولا نرضى أبدا بحرام يفعل، ولا نرضى أبدا أن يفعل ذلك حتى مع الكافر الذمي، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل الدماء محرمة لا تستباح بظن. وما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ونحن دعاة إلى دين لكل الأمة، لا دعاة لدين لفئة ولا نقاتل من أجل فئة أو حزب أو جماعة، ولكننا نعمل تحت مظلة جمعية شرعية قانونية، جمعية أنصار السنة، وأعمالها دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الحق وإعمال لأعمال البر في البلد. وفيما جاورها وصولا أن نرضي الله تبارك وتعالى وأن نحفظ القرآن. فمن جاوز الحد معنا لن نجاوز الحد معه، ولكن نقول لهم اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله ولا تشعلوا المشاعر في وقت ربما يحدث دماء أخرى، نقول لهم لأنني أسأل عن ذلك، وأهل البلد وشيوخها كلهم أمانة في عنقي لا بد أن نحافظ عليها. نقول لهم أنتم أبناءنا وأصحاب رحم، لا تجاوزوا الحد في الكلام وقت لا ينفع الكلام، ولن يخيل هذا الكلام على العقلاء لأنهم يروا شيوخ البلد ويروا شباب البلد يعملون للحق ويعملون للدين ويدعون إلى الله عز وجل، وليس جماعات متطرفة كما يقول البعض. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.